الله الله

まあまあまあ。 وَيَقُولُ لَكَ مَا السلام. ندى مولا من الأبرار شر من الكسر النبي والسعادة إنما نصعركم في وجه الله لا نبيكم جزاء من الأبرار السلام اللهم صل على الله تعالى نفس الهوى Thank you. Oh, إِنَّ لَكَ

Oh, my God.